بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل أعوذ أعوذ بربي بربي برب الناس برب الناس. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس. مالكي مالكي مالك الناس مالك الناس مالك الناس مالك الناس. إلهي إلهي إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس. من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. الذي الذي يوسوس يوسوس في صدور صدور صدور الناس صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة من الجنة والناس والناس. من الجنة والناس من الجنة والناس.